يقول روى أبو الشيخ ابن حبان هكذا في الكتاب، ولكن أبو الشيخ إذا اجتمع أبو الشيخ وابن حبان فهو تصحيح، والصواب ابن حيان. أبو الشيخ ابن حبان لا يجتمع، الصواب أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب. روى عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل من كفاره من الرزق، قال شبع يوم وجوع يوم. هذا زاد على أو ضيق في الكفار حيث قال شبع يوم وجوع يوم، لكن المعنى المعروف هو أن يرزق ما يكفيه، وهذا بلا شك في كل يوم وليلة، وليس أن يجوع، فمن جاع لم يرزق الكفار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.